رحنا على قول الحارث بن القرى أهلكناه لما ظلموا جعلني ملك منه. وربك الغفور ذو الرحمة. لا خذناها. نعم. سبت لي خدتها الدرس الماضي. طيب. وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذ ما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم بل يجد من دونه موئلا. لو قلنا ما علاقة هذه الآية بالتي قبلها؟ ذاكر صيانهم. يعني من باب ذكر الترغيب والترهيب. ذكر في الأولى ثم ذكر هنا الترغيب. طيب. وربك الغفور. وش أعرف ربك؟ مبتدا. طيب وين الخبر عندك؟ الغفور. أو جملة سوية. أو جملة لو يأخذهم. أي جملة؟ لا لا عجل هذا جواب. أي لا لو يأخذهم. كله شرط وجواب شرط. ها؟ إما هذا إما هذا. أي؟ الغفور. الغفور. أو لو يأخذهم. طيب إذا قلنا لو يأخذهم يصير الغفور. بس. طيب شو الفرق بينهم؟ من ناحية المعنى ليس هناك فرق كبير. طيب لو قال قائل أن الخبر هو ذو الرحمة طيب يكون هو خبر ثاني، يعني خبر وخبر ثاني. طيب خلونا على هذا وربك الغفور ذو الرحمة، أن يكون الغفور خبر وذو الرحمة خبر ثاني. طيب ولو يأخذه هي الخبر. طيب شغل ألا يقولون الخبر هو صفة معنوية؟ فهل يقولون فرق يعني لو جعلنا هنا فرق ليس في المعنى بين يعني جعلنا غفور خبر أو صفة؟ هو الفرق إنك ماذا سيكون الخبر بعد ذلك؟ يعني قلنا وربك الغفور هذه صفة، لأن الخبر هو المقصود، لكن إذا وربك الغفور وجعلنا هي الخبر يبقى ما بعدها مترتب عليها. وهل هذا الظاهر الحقيقي؟ هذا الظاهر من السياق إنه قال وربك الغفور ذو الرحمة وقال لو يؤاخذوا ما كسبوا لعجلهم هذا مقرر عليه، يعني أن ربك لم يعجل لهم العذاب لأنه هو الغفور. قال هنا وربك الغفور ذو الرحمة. طيب الآن اجتمع عندنا الغفور والرحمة لكن غاير بينهم، قال الغفور ما قال رحيم، ما قال مثلا الغفور الرحيم، فلما غاير؟ قال ربك الغفور. الغفور هذه صيغة تدل على ايش؟ المبالغة لا شك. طيب وقوله ذو الرحمة ايش من قال الغفور الرحيم؟ انت تربط هذه ما بعدها، لو ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم، يعني ممكن ناخذ من ذو يعني بإضافة انه يعني وصاحب رحمة، رحمة تصحبه دائما. لأن ذو تدل على ثبوت، صح؟ لأن ذو تدل على الثبوت والرسوخ. وذلك في الحديث لو يعلمون ما عندهم من الرحمة ما قنط من رحمة الدين أحد. ولذلك هنا هي المناسبة لأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا، ولاحظ أنه قال لو يؤاخذهم بما كسبوا وقال كسبوا وكسبوا ما قال فعلوا، وكسبوا يشتدل عليه لو يأخذهم بما كسبوا. يعني فعلوا بعد الجهد. بعد جهد يعني بما كسبوا كأنهم صنعوا شيئا كبيرا. ما مجرد فعل. وهذا هو الذي يناسب المبالغة في ذو الرحمة. لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لعجل لهم العذاب. ولذلك ما قال هو هنا لعذبهم، قال لعجل، لأن جرمهم كبير، ولا فهم جرمهم كبير يؤخذ من كسب ويؤخذ من تأجيل العذاب، ولكن لأنه الغفور ذو الرحمة لم يؤاخذهم. لكن هنا يبقى هل هذا الغفران وهذه الرحمة دائمة وليس لهم جزاء؟ قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. يعني لعجل لهم العذاب وين إذن؟ في الدنيا. لكن الله عز وجل أمهلهم، وإمهاله جل وعلا لهم هو من آثار مغفرته ورحمته. قد بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعد. الموعد وشو؟ زمان ولا مكان؟ ملجأ. الوقت. الموعد زمان ولا مكان؟ يكون مصدر شيخ. إيه. ما يكون مصدر؟ طيب مصدر ميمي. ويسمى مصدر ميمي وش يصير؟ يحتمل زمان ومكان. يحتمل زمان ومكان. مصدر ميمي ما يحتمل زمان. يأتي فيه زمان ومكان. مصدر ما يأتي. المصدر ما يدعى وقت. هو الأصل هو الخلوق الفعلي من الزمان. مصدر أصله هذا. إيه مصدر ما يدعى الزمان. بعكس الفعل. بعكس الظرف. طيب وش يصير المعنى يا شيخ لو قلنا بل لهم موعد؟ يعني على المصدر؟ اي اللي بيجينا هنا آية برضه فيها اشكال. قال بعد لمهلكه الموعد. زي كما لم يجدوا عنها حبالا. ولا مصدر. نفسه. ولكن لو قلنا إن انها ظرف. يعني الملجأ. ايه. أنا ملجأ. أو زمان. كيف يكون زمان؟ ما تجي زمان يا شيخ. ذلك مكان ممكن يعني يكون ملجأ. مكان وجعلنا لمالكهم موعدا. أيوة موعدا في زمان والمكان. وهنا طيب ليش ما يكون ملجأ؟ إيش هل يمنع؟ كنت ناخذ من مهلكهم. طيب هل هذا أخروي ولا دنيوي؟ أخروي. بعضهم يقول دنيوي. فليجعله دنيوي يقول مثل تهديد لهم بما أصابهم يوم بدر ونحن. فيكون هذا للزمان يعني للمكان. بل لهم موعد يعني. لا يتخلفون. طيب خلنا نشوف الموعد. ايش معنى موعد؟ ملجأ. من أعلى. ما يولوا إليه. مكان يعني. صح؟ يعني بل لهم موعد لن يجدوا من دونه. يصير موعدا على كذا. ماذا تكون موعدا على هذا؟ مكان. يعني ايش يكون معنى بل لهم مكان؟ مكان داخل. ما يجدون دونه مكانا يلجون إليه. يعني ليس لهم في هذا المكان شيء يلجؤون إليه. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. يعني أحسن هذا المعنى. بل لهم موعد لا يجدون من دونه موئلا. طيب ثم قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. لن يجدوا دونه موئلا من دونه. نفسه ولا قاعدة من قبل؟ لا والله ما بنفسه. تسمع عندي بشيء ولا ما بنفسه؟ اللي ما بنفسه أنا أمشي الخطوة. لا من دول حنا تذكرون قلنا من قبل. من قبل بعدها ذكرنا ابتدائية. تذكرون هنذكركم بهذه. إن الآية في سورة الطور قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. فالأول قال قبل والثاني قال من قبل. أما قوله من قبل فهو يدل على ابتداء الشيء وعدم انتهائه. إن كنا من قبل ندعوه من قبل يعني من ذلك الوقت إلى اليوم وهم يدعونه حتى في الآخرة يدعونه. لكن قبل ماذا تدل عليه؟ قالوا إن كنا قبل انتهى شيء انتهى. أما هذا ما انتهى. والمقصود هناك إن كنا قبل ندعوه يعني في ذاك الوقت. فإذا هنا قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مؤلا يعني لن يجدوا باستمرار يعني كذا يعني لن يجدوا دونه مؤلا لن يجدوا من دونه دائما يعني هذا المعنى. الله أعلم. وتلك القرى لكنهم لما ظلموا جعلنا لملك ولا وتلك القرى. طيب هنا قال وتلك القرى يا أخي هذه القرى معلومة كيف أشار لها وهي غير معلومة يعني كيف أشار لها هل هي معلومة بس تدرس القرآن قرى عاد يسمونها يعني بعضها معلومة بعضها لا بس قوله استعمل اسم الإشارة اسم الإشارة يشخص هذا كان أمامك يعني صح فمعنى ذلك إنه لما قال وتلك القرى كأنه يخاطب بشيء يعلمونه مستقر أي مستقر عندهم عاد وثمود وقوم لوط ونحوه. لكن هنا قال وتلك القرى أهلكناهم وتلك القرى أهلكناهم. الهلاك هنا أضافه للقرية أو إلى أهلها مع أن الإشارة للقرية. فأولا لما ذكر هؤلاء باسم القرى ما قال وتلك الأقوى ليش قال وتلك القرى يدل على يعني على تمكنه من معيشة في هذه القرى. طيب وش يعني وش الارتباط؟ تلك القرى أهلكناهم يعني حينما يقول تلك الأقوام فيها من بس أنه أهلك الناس أما القرى فهي باقية. ولكن في كثير منها يعني حينما يذكر القرآن ليسوا هم بل الأماكن ومساكنهم. إذا أضاف الهلاك لها لكن هل أضاف الهلاك لها هنا؟ ولا يشملها لما قال لك لها؟ يهلك ولهذا ذكر القرى. وإلى الآن تبقى أثارها زي هنا في سورة إبراهيم. لا وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بادا وقالوا لا ما لم تسكن من بعد ممكن. تلك مساكنهم تسكن بعد من ذا القليل كنا نحن والدين وكم من وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكن من تسكن بعد من طيب كنا أهوائي تدمير القرى إذا يعني كأن العذاب لا يأخذهم يأخذ ما يجابهم يعني من شؤمهم هذه مجهول منهم وهذا هلك القرى. إذا نقول إنه أضاف هنا أو أشار إلى القرى لأكثر من نظرة. أولا أنه تذكير لقريش لأنهم أهل قرية فهو تخويف لهم كما قال الله عز وجل وكم من قرية أهلكناها لتخويفهم لأنهم هم أهل قرية هم القرى. ثانيا أنه أضاف الهلاك للقرية ولأهلها ليبين الاستئصال والفناء، يعني لم يترك منهم أحدا. الثالث اللي قاله شيخ وهو أنه حتى مساكنهم قد أهلك ودمرت، ترى هذا نص عليها يا شيخ جيد يذكرها بس بغير هالموضوع ده. أعيدة الثالثة جودة لا طيب شخر هذا محقق يا شيخ خطيرة ديبا أنا أقول شو رأي رخص ورأي ما أتوي كذا قد يكون في وجه وجه آخر اللي هو الله أعلم كنت داخل أنهم ظنوا أنهم بتمكنهم في القرى أنهم لن يأتيهم العذاب وهو ذكر في القرآن خلاص صحيح كل حال ممكن يكون وجه بس لو تجيب لنا الآية زي قصة صاحب البستان في وظن حصول منعتهم من الله أن منعتهم حصولهم من الله في آية أوضح فأتهم راحة التسويق يمكن فخر لم يسبقوا من فوق فخر لم يسبقوا من فوق لا في عادة في النحل في النحل إيش هو فخر لم يسبقوا من فوق لا بس هو القصة العادة ذم ود عاد وثمود قد تبين لكم مساكينهم خلاص انجت نضيفها طيب هنا قرأ تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعل لما ظلموا تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا قال لما ظلموا طيب الشيخ يبين العلة سمع. هنا الآن القاعدة اللي أخذنا أسبوع الماضي يعني هنا ما جاء أن لما أن ظلموا كل يوم يطردون لا يعني أنا قصدي يعني هنا أنا ليش أقول لكم أسبوع الماضي بس لا و شيخ هذا اتفقنا أن إذا جاء بعد لما أن يكون سببية أما إذا بدون يعني لا يكون لسببية هذا في إشكال قد يكون لسببية إيه أنا قلت ذلك اللي قلت لها بالرسالة إيه نعم أصوب قد يكون لا يكون صلاة قد يكون المذكور هو الصلاة صح فهنا إذن هذا هو السبب لأهلاكه صحيح فيكون إذا لم يذكر قد يكون لسبب قد يكون دون سبب إذن هو يعني تسير القاعدة الصحيح فيها إحنا ما عادنا على الكلام فيها إيه نعم لكن هي القاعدة يكون الصواب فيها إن إذا أتت أن نص فهو نص مثل ما يقول مثلا إذا زيدت من فهي نص في العموم نعم. وهو يدل على العموم وقد لا يدل على العموم قد لا يدل مدري بعد لكن هنا قد يكون سبب قد لا يكون سبب لكن هنا سبب صح؟ إيه هالسبب وتلك القرى هكذا لما ظلموا العلة والشيء ظلم لكنه لم يقل لما أن ظلموا لما عاد هو لما يذكرها أحيانا يبقى لماذا يذكرها لما يذكرها دائما أحيانا أن ولما جاءت رسلنا إبراهيم يعني هناك يكون هنا ما يذكر بيان يريد أن يركز على السببية أي ممكن يعني يكون التركيز على السببية أكثر ممكن إذا كان بهذا ما يكون التركيز على السببية أكثر يعني هناك يكون أكثر هنا يكون أقل أو لوضوحه ما أحتاج أنه يقوله لما ظلمه معروف أنه هو السبب يعني قد يكون لوضوحه لا يحتاج أن يؤكده لكن شوف لما قلم ولما أن جاءت رسل لوطا أحتاج لأنه قد يكون السبب قد يكون ممسلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا شيخ القرى أسرى والله ما أسرى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا إذا العلة هي لما ظلموا نص عليها ليبين أن أنهم عوقبوا بهذا السبب، وليبين أن هذا هو سبب الهلاك يحذر منه. طيب وجعلنا لمهلكهم فيها ثلاث قراءات، لمهلكهم فيها ثلاث قراءات. الجمهور يقولون لمهلكهم، والقراءة الثانية لمهلكهم، هذه قراءة حفص وجعلنا لمهلكهم، والثالثة لمهلكهم. الأولى لمهلكهم، والثانية لمهلكهم، والثالثة لمهلكهم بفتح الميم لمهلكهم. فقراءة الجمهور لمهلكهم وش يكون هنا؟ مصدر بيمها نفس الظرف، ظرف حتى ويحتمل يكون مصدر ميمي. نعم نفسه يعني ما يختلف فيه بصيغة إلا باب، يعني يختلف الباب. هذا يكون من إفعال، يعني هذا يكون ثلاثي مزيد وهذا ثلاثي. أي هو الثلاثي؟ مهلك هذا ثلاثي دون الزيادة. أي من هلك. أي ومهلك يعني يكون من أهلك. من أهلك. لكن هو إن جعلته مصدرا ميميا فالمعنى جعلنا لإهلاكهم لإهلاكهم مهلكهم لإهلاكهم لمهلكهم يعني لإهلاكهم، وقراءة لمهلكهم يعني لهلاكهم. كان هذا القراءة يعني مهلك يدل على فعل الله. أيد مهلك إيه لإهلاك لفعل الله وقوله مهلكهم لمهلكهم يعني هم يعني كانوا بسببهم. وإذا قلنا لمهلكهم ما يختلف. ها؟ مهلك الكسر لمهلكهم و قرأت حفص هي بس هلاك إياه لمهلك وجعلنا لمهلكهم موعدا. كيف تقرأ حفص؟ مهلكي مهلكي ما في فرق. لا هم قالوا هذا منه مصدر المصدر مهلك. أنا كل أشوف أنا بأشوف أقول لكم شيء، هذا صاحب البحر التحرير التنوين يقول إنه لمهلكه مصدر ميمي من أهله، أي جعلنا لإهلاكهم إهلاكنا إياهم وقتا معينا في علمنا إذ جاء، إذا جاء حل بهم الهلاك. هذه قراءة الجمهور. وقرأه حفص عن عاصم بفتح الميم وكسر اللام لمهلكهم على أنه اسم زمان على وزن مهلك. ظرف زمان هو اسم زمان. اسم زمان. وقرأه أبو بكر عن عاصم بفتح الميم وفتح اللام لمهلكهم على أنه مصدر ميمي لهلك. بس الغريب أن أبو حيان عكس. أبو البيان ذكر كذا. أيين. الشقيق ذكر ما ذكر ابن عاشور أنه بالقراءة حفص يراد به اسم الزمان والمكان. لا هو مشكلة شيخ. لا. هلك يهلك. أيوة. إلا أن الهلك يهلك لازم يأتي زر منه على وزن مفعيل. كيف شيخ؟ إذا كان فعل يفعله. يأتي منه ظرف على مفعل، ما يأتي على مفعل، مفعل يأتي من نصر ينصر وفتح يفتح. أنا أقول لك أن أبو حيان عكس، أبو حيان عكس، جعل قراءة حفص مصدر مهلك، قراءة حفص مهلك، مهلك. إيه؟ مصدر من هلكة، وقراءة أبي بكر اسم زمان، ما يأتي اسم مهلك. أبحر مهلك. حتى المصدر يعني يكون على مفعل قليل. على كل حال في الجملة ما اختلفوا هم، لكن أنا نختلف في الصناعة بس. فالذي يظهر الله أعلم هو هذا أنت ذكرته، أنه مهلك بالضم أو مصدر من أهلك، وقراءة حفص مهلك اسم جماعة، ومهلك القراءة الأخرى هذه بمعنى هلك هلاك، فيكون ابن جرير نفسه وقراه عاصم لمهلكه بفتح الميم واللام على توجيهه إلى مصدر. لا أصبر أصبر، شفنا قراءة ذكرها كلها بلا تكهوج، حفص ذكر ولا ما ذكر؟ ذكر قراءة مهلكهم. إيه. إيه ذكر كل الثلاثة ذكر. عجيب. يقولون ما يعرف حفص بلا مفرد. لا تقرأ كذا ما نص على حفص. ما أبغى غيره. لا مهلك. قرأ قرأ قرأ قرأ. هذا شعبه ليس حفص. أيوة. لا الشيخ يقول. خلوا خلوا يقرأ. خلوا قرأ. قرأ ذلك عامته. فقرأ ذلك عامته قراء ال. قرأة الحجاز والعراقي لمهلاكهم بضم الميم وفتح اللام إلى توجيه ذلك إلى أن مصدر من أهلك وإهلاكا، وقرأ عاصم لمهلاكهم بفتح الميم واللام إلى توجيه إلى مصدر من هلاك وأولى القراءة. ماذا كان الحفص؟ لكن أنا وجدتهم والله يلا سجلتهم وضاعت وأظن بسورة النحل قد يكون شاركه أحد. لا نص على حفص اقول لك ما نص قال قرأه بعض القراء القراء وما وهو من فرادات حفص. انا سجلتها واظنها سوره النحل لانهم قالوا انه ما يعرف حفص هو حفص ما يعرف. لو في النحل هذه سهله شلون لو في النحل سهله لانهم ينصون في القراءات عن من فرد به حفص. اجي شوف لي الله بعدين الله يخليك لي حفص اذا شيء انفرد به ولا حفص ونبحث عن المجري أظنه بالنحل. طيب هو مين نص على علم جرير ما يذكر ما يعرف قراءة حفص؟ هو كان دي إشكال أذكر الطيار ذكره على ابن جرير إنه كان ينكر بعض الرأي، فقال قال قال له واحد مصري كنت معلم معه قال هذول اللي أنت ذكرتها كلها من فرادات حفص. قالوا طيب نشوفه، فشافه بالقرآن كله لقام كل اللي أظنه استعرضه ساحة الطيار ولقاه ما يعرف مفردات حفص ما ذكر يعني ها؟ مفردات حفص ما ذكر شيء ما ينكر قراءة وجدوا يعني جزء من إنكار ابن جرير للقراءة إنها من مفردات حفص ما يعرفه يعني ردوا للقراءة أحيانا يرد قراءة وهذه ولا سجدوا قراءة بها وهي حفص. لكني انا وجدت انه انفرد وذكرها من جديد اظن اكثر من موضع بس اني ضيعتهن وانا مسجلهن بس ما ادري وين هو مسجلهن وهذه اشكاليه نرجع اذا نكون قراءه لمهلكهم هذه قراءه تذكير بفعل الله بهم فهو تهييب ووعيد وتحذير من فعل الله وإهلاكنا، وقراءة لمهلكهم غرضها ذكر حالهم هم ففيها ترهيب لهم بتذكير بمصير المهلكين أنفسهم بتذكير بحال المهلكين أنفسهم. وأما قراءة حفص فهي تبين الزمان وتحذر من الوقت الذي لا بد أن يأتي فتجتمع القراءة. طيب وهنا ما معنى موعده ما معنى موعده وقت. طيب كيف يقول زمان هنا لزمان اهلاكهم موعده ما هي معنى يعني أننا جعلنا لزمان إهلاكهم على قراءة حفص وقتا ما في إشكال فهذا من باب التأكيد يعني. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوقا. طيب الآن ما مناسبة إيراد هذه القصة بهذه السورة؟ ذكرنا في أول السورة أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة خضر وساحر. لا هم سألوا عن خضر في الروايات، ولا سألوا عن الفتية أصحاب الكهف، وسألوا عن ذي القرنين. ثلاثة أسئلة سألين. هل في إنهم سألوا عن الخضر؟ الروايات أظن ما فيها إنهم سألوا عن الخضر. ما سألوا عن الخضر. فإذا كانوا ما سألوا عن الخضر فما مناسبة إنه يورد هذه القصة؟ هو من باب الوقاية اللي ذكروه في هذه السورة، ذكرت الفتن والوقاية منها، وفتنة المال وفتنة الجاه، وهذه منها من باب فتنة العلم. فتنة العلم هذه مناسبة صحيح. إيش السورة اللي ذكرنا في أولها أنها هي في الوقاية من الفتن صح؟ سابقا ذكرنا فتنة المال صح؟ وهذه من فتنة العلم والاغترار به. وفي مناسبة لو تلاحظوا المناسبة قد تكون خفية شوي بين السورة؟ السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال أخبركم غدا صح؟ وقال العلم وقال ولا تقول لشيء إني فاهم ذلك غدا إلا يشاء الله. فهنا أيضا ذكره بقصة موسى ما حصل فيها، وهي من هالباب، وهو كله في باب عدم الاغترار والاتكاء على النفس، وإنما يكل الإنسان أمره إلى الله عز وجل. هذه مناسبة القصة بالسورة، مناسبة المقطع مع السابق. مع السابق طبعا هنا يمكن نقول إنه أتى بعد فتنة المال، فتنة المال أعم من فتنة العلم. بعدا زيل عليه كثير. زيل على أي قصة؟ وأن رسل المرسلين قصة عادم وإبليس. ما شئت خلق السماوات والأرض. زيل على إيش قصة؟ لا يعني بعد قصة المال ذكر كثير عن إبليس وعادم و. آدم من الإسلام. هي قصة إبليس مع آدم. ثم بعد ذلك دخل الجنة والنار. بس خلص. والآخرة. هو من عاشور أنا ذكر له مناسبة صراحة، بس أنا ما اقتنعت فيها مرة. يقول لما جرى ذكر قصة خلق آدم وأمر الله الملائكة بالسجود له، وما أعرض للشيطان من الكبر والاغترار بعنصره جهلا بأسباب الفضائل ومكابرة في الاعتراف بها وحسدا في الشرف والفضل، فضرب بذلك مثلا لأهل الضلال عبيد الهوى والكبر والحسد. أعقب تلك القصة بقصة هي مثل في ضدها، لأن تطلب ذي الفضل موسى، لأن تطلب ذي الفضل والكمال للازدياد منها وسائل الفقر من يبلغه الزيادة من الكمال. وهو عكس. شو العكس؟ يعني احنا عندنا عكس. ايوه يعني هذه ما فيها انه يتطلب الفضل. فيها انه هو رأى الفضل يتعب، لكن انا ما اقتنع بها. لكن لو قيل انه مناسبة عكس ما هو بيقول، انه لما ذكر ما ما ما ما قصة خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود ومكابرة، أيضا أراد أن يربي أولياءه بما هو أقل من ذلك. يعني هؤلاء عصوا أمر الله عز وجل واستكبروا ورأوا شرفهم، ولكن هنا أراد أن يربي أولياءه أيضا بنسبة الفضل عنده عز وجل. ممكن هذا يكون مناسبة لما قبلها. المشكلة هنا في ذكر القيامة وكله في تخلي سابقا قوز الكتاب وترى المجرمين والشقين السابق لها، يعني السابق القريب كله الآخرة ما شئت خلق السماوات والأرض. والله دي تبيلها أنا ما عندي فيها شيء، تحتاج لها تأمل يعني. لكن الذي يظهر لي انها من باب الوقايه من الفتنه هذه مناسبه لسياق الشيء. وانا ذكرت اضافه لها هنا انها قصه اصحاب الكهف من القرنين قبل هذه القصه كانت يعني تنويها للنبي صلى الله عليه وسلم بما سبق من قوله اللي ذكرتكم ترى لا تقول شيء اللي بعد ذلك غدا الا يشاء. فهو يعني يزيده ويقرر له التنبيه بحال موسى عليه السلام واضطراره الى اخره. طيب هذه مناسبه اظنها واضحه. لكن هنا انا حقيقي قلت قبل ما نقرا في القصه دي انا قرات في كتب التفسير وبعضها يعني صراحه وجدت انه في يعني في خلط. والخلط هذا رايت مصدره انهم ما رجعوا للحديث يعني جعلوا يضربون اشياء ويقولون اشياء واشياء يعني ما يصلح انهم يقولونها اصلا. تفسير الايه ايه تفسير الايه إسرائيلية؟ ما أحيانا ما هي بإسرائيلية حتى في تقدير الكلام وهو أصلا في الحديث يوضح يعني الحديث اللي ورد يوضح. فرأيت أننا نقرأ في الحديث وإذا خلصنا منه انتهينا منه نجي نأخذ الفوائد والحكم والأحكام. ابن الكثير جيد إذا يعد مثل هذا الأشياء يقول هذا ما في فائدة لنا فيه. ثم أحيانا ما له فائدة يا شيخ فهم الآية ما يبين بالحديث فهم الآية يا شيخ نسي حوتهما. من اللي نسي موسى ولا الغلام؟ مثل اللي نسي موسى ولا الغلام؟ الغلام. طيب هو قال نسي القرآن وبعدين لماذا جاوزه هو ولم يتنبه له إلا بعد ذلك؟ بعدين هل رآه موسى ولا ما رآه ويدخل البحر واللي رآه الغلام فقط؟ وما معنى نسيا يا أخي؟ الحديث فيه إشارات وغيرها. فدعونا نأخذ من الحديث البخاري هذا الفتح أي موضع هذا باب إيش؟ هذا سبت الله لأنه شرحه كثيرا هو بس هذا ما جمعه في باب واحد ما جمعه لكن كتاب التفسير أنا عندي كتاب التفسير سلمك الله وأورد في باب وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا في البحر إيه. وأورد الحديث يعني بأكثر من رواية ثم أورد في باب آخر فلما بلغ مجمع بينهما نسي حتامه واتخذ سبيله في البحر سرقا. فالحديث طويل إيه؟ تقول نقرا بسرعه؟ لا هذا نقرا حتى لو في اشياء نفكر كذا. لا بس انا بقى انا اصلا نقرا بالشرق وانا عندي تعديل خاتم بالشرق يعني. بس ودي الحديث بسرعه ودي تستحضر يعني. ودي ايوه ودي تستحضر طويل. طيب نقرا لا او اقراها انا طيب اقرا بس اذا اخطيت صح ولي دكتور اقرا بسرعه والله صحيح عادي والله شيء. قال اخبرني حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وحدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفل البكالي يزعم ان موسى طبعا نوفل البكالي من هو هذا منين البكالي منين شو اسم مراسل الجزيرة على الحين؟ مراسل الجزيرة على الحين شو اسمه؟ البكالي ولا البكاري؟ في واحد باليمن مسكوه قبل فترة سجنوه البكالي. هل هذه منها؟ ايوه هل اسم موضع ولا قبيلة؟ يا شيخ قبيلة البكالي البكالي نوفل البكالي من حمية من اليمن يعني الاسم ما زال موجود أظن البكالي اسمه أظن. المهم قال إن نوفل البكالي يزعم هذا من حمية وهو تابع يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس كذب عدو الله حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. لاحظ أنه قال فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، لكن هل قال فعاتب عليه لأنه قال شيئا ليس بصواب؟ قال إذ لم يرد العلم إليه. هذا يكون مثلا كما يقول ابن تيمية بن القيم حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم يعني يكون أفضل يعني من هذا. نعم. فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فهنا حدد له المكان أنه مجمع البحرين، وانتبه لهذا لأنه تهمنا. هو أعلم منك. قال موسى يا ربي فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل. طيب هنا ليش خص الحوت؟ هذا سؤال. فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون. وهنا سماه يوشع بن نون ووصفه بأنه فتى. وفي الحديث انه قال يقول احدكم عبدي وامتي وليقول فتاي وفتاتي، صح؟ فهل الفتى والفتى يطلق على الرقيق فقط ولا تشمل غير الرقيق؟ وفي يعني استشكل بعضهم انه ما بيوشع بن نون. على كل حال هو نص عليه هنا بيوشع بن نون، والله سماه فتى. حتى اذا اتى الصخره وضع رؤوسهما فناما. هنا فيه ان اللي نام هذا اثنين، في بعض الروايات يكون النائم موسى. طيب فوضع رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر. اضطرب الحوت في المكتل، وفي بعض الروايات انه اضطرب في البحر، شوف الجمع بينه. فاتخذ سبيله في البحر شرفا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاقي. مش معنى صار عليه مثل الطاق؟ الطاق في الجدار. وشبه قال كذا يعني صار فتحة ليكون آية يعني. وأمسك عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاقي. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. طيب أنت لاحظ أنه حتى في تعبير القرآن قال لفتاه، وبعدها كان يعبر صاحبه، صح؟ كل هذا الأشياء نقف عنده. كيف نام اثنان بعدين هذا استيقظ؟ لا تستعجلوا نفسكم، الروايات أنتم حطوها في بالكم يعني روايتها. يعني كيف يقول نام ثم يقول الذي أخبر الفتى؟ فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه، وانظر كيف مشى مسافة، انتبهوا لهذا، يومهما وليلتهما بس لا، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا. آتنا الغداء، الغداء متى؟ الصباح. ها؟ فطور. الغداء الفطور. لما تتغدون هم؟ صباح. أكيد. الغدوة. ما في عندهم في الوسط اللي ظهرية ما عندهم. أكيد. عرب. هذا يعني أنا ألاحظ. على كل حال لا، بس نودنا نتأكد من هذا الغداء. فقرب إليه الغداء. يا أخوي لا تدوروها بالأحاديث تكفون هذا. شو؟ الغداء الغداء. الغداء في الأحاديث شوف دل عليه شيء. متى وقته؟ متى وقته؟ عشان نعرف كم المدة اللي مشاها. طيب أليس بعد فقد الحوت. أليس هذه سنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير؟ اللي هو؟ اللي هو وقت القيلولة ووقت التعب. الإنسان قد بعد العمل والجهد والمشقة والخروج ممكن. في غدوة النهار يحتاج إلى أكل. ممكن بس والرجل الذي جاء إلى امرأته في سبب نزول آية الصيام أنه جاء إليها في طلب الطعام فجاء بعد العمل والجهد. طيب هذا ممكن، لكن موسى كامله يمشي ما بهذه بس. لكن حتى نص على انه لم ينصب حتى فقد الحوت. قال فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى اذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي امر الله به. فقال له فتاه ارايت اذا اوينا الى الصخره فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. يعني هذا الفرق بين الوصفين. طيب هو لموسى ولفتاه عجبا، موسى ما شافه. موسى ايش؟ موسى هل رآه؟ بالخبر. بالخبر. فقال موسى ذلك من كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا. قال رجع يقصان أثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة. طيب يقصان أثارهما، هل معنى هذا إن طريقهم غير مستقيم؟ لا ما يعني، لا يعني. لو كان مستقيما وما يحتاج. لا لا يقصان أثارهم يرجعان لنفس المكان. نفس الطريق. إيه لكن. أو هم يقول منطقة ساحلية. طيب. بس يحتاج إنه يقص الأثر وهو يمشي مع الساحل ما يغير مسير مسيره. ليش يغير؟ ليش يقص الأثر؟ هل معنى قص الأثر إنه يعني بعينه ينظر إليه ولا يرجع بس؟ نشوف. يعني ما يكون نسي المكان تقصد؟ يعني هل قص الأثر المقصود فيه بس مجرد الرجوع أو أنه فعلا يتتبع الأثر؟ إيه؟ لماذا؟ إن كان يتتبع الآثار فهذا فيه أيضا مشقة زائدة، وإن موسى حصل له مشقة كبيرة كله حتى يحصل العلم. وإذا عجيب يعني ما شعر تعب إلا بعد يوم وليلة. وبعد يوم وليلة حنا ودنا نأخذ موسى. موسى فواكده موسى بعد ما قال لقد لقيته، لاحظ قال لقد لقينا لسافرنا هذا نصبا. طيب هو يتكلم عن نفسه وعن يوشع واضح التعب عليه، تعبان اكثر منه لان موسى عنده حمال ممكن يقول يعني ما ادري يعني ياخذ موسى. موسى قوي ترى، وهو الحقيقه في اختلاف في الروايات حتى انتهى الى صغرة واذا رجل. طيب فقال موسى ذاك رجع يقصان اثارهم حتى انتهى الى صخرة واذا رجل مسجى مسجا ثوبا. فسلم عليه موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام، وأن بأرضك السلام، وسيرد بالرواية أخرى لفظ آخر. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم أتيتك لتعلمني ما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله، علمك الله لا أعلمه. طب لماذا في البداية قال له لن تستطيع معي صبرا؟ هل سمع عن موسى يعلم هذا تعليم يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه؟ طيب الإنسان إذا تعلم يصبر، وكيف هو يسبق ويقول لموسى أنك لن تستطيع معي الصبر؟ لأنه يعلم أنه سيمتحن بأشياء لا يصبر عليها بعدين. هذه لا يصبر عليها أي إنسان. هذه كلها من دلائل إن الخضر نبي، هذه سنأخذها هي بعد. دلالات ابن تيمية يعني ما علينا، يكون هذا رسالة ما علينا ابن تيمية ظواهر إيش يعني. هو صحيح ابن تيمية يعني يتحرج من مسألة إنك تنسب أحد إنه هو ولا سبيل، وهذا والله كبير. هذا إنه هو إيش؟ إنك تنسب أحد إنه هو ولا سبيل، هذا عظيم. لكن إذا دل الدلائل على أنه خلاص نستفيد كلنا من التأمل. لكن هذا اللفظ مهم عندنا، إنه قال علم علمني، قال علم علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا يعلمه. وهذا يشد عليه أن موسى أن الخضر عنده علم مطلق أعلم من موسى؟ لا. بين الفرق. ها؟ بين الفرق. لا كما يقول صوفي هذا ينظر هذا بعد. وأنت على وقال وأنت على علم أنت وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. نسبي جزء في جزء هذا. يعني نسبي. نسبي. يعني فقول الله عز وجل يوم أن قال لموسى بلى إن من عبادي من هو وذكرناه في من هو من أعلم منه. هل هذا المراد بالإطلاق؟ لا. أنا في إليه إن شاء الله ضعوه في بالكم الآن. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا. سمش في شيء. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموا من يحملوه فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول يعني بغير أجرة. فلما ركب في السفينة لم يفجع إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. ايش معنى لم يفجع؟ على طول مباشرة. فقال له موسى يا اخي فيها اشياء ما يصبر عليها فعلا موسى ايضا قال على طول هذا والله صدق يعني هو يقول انك لن تستطيع انك لن تستطيع وكيف تسمع لما الحربيين كبرى ولذلك يعني الحقيقة ترى من اسباب الصبر من اسباب الصبر ان الانسان يعني يستحضر المآلات إذا استحضر المآلات يصبر بمعنى أن واحد لو يقولك واحد يشوف لك تصرف من واحد ويقول والله يا أخي يمكن أنه هذا الرجال هذا يمكن في مشكلة يمكن هذا عنده ظروف يمكن عنده حالة وفاة يمكن يهون عليك شيء واجد لكن إذا كنت تقول ما تشوف إلا هذا التصرف اللي قدامك ذا يعظم عليك هذا هو معنى إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ولذلك فإن الله عز وجل يستدرج الكفار ويملي لهم ويمهلهم لأنه يعلم أمرهم وشأنهم وما يعلم إليه ولا يخفى عليهم أمرهم شيء. فهذا يعني شيء عجيب ولم يصبر عليه موسى. فلما طيب ثم قال فقاله موسى قد حملنا بغير نول عمدت إلى سبيلة فخرقت هذه تورق أهلها. طبعا في القرآن ليس فيه بيان هذا إنما فيه إنه الصورة الظاهرة إن خرق السبيلة وأنكر عليه وعمد حد موسى فهو أكثر من ذلك كما بينت السنة إنه مباشرة يستصحب هذا معكم إنه عمله إنه بغير أجرة ركب وإنه لم يفجأ حتى يعني مباشرة انقلع على غريب يعني من يصبر عليه يعني. فلما ركب قال فقال له موسى قوم يحملون بغير نوم عبدت إلى سبيل فخرقت لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم لا أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا كانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء أسطور. طبعا هذا لم يذكره القرآن. فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة. فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فكأن هذا والله أعلم قاله بعد إيش؟ انقلع اللوح. بعد أن انقلع اللوح وجاهد العصفور ووقع على حرب السفينة ذكره موسى بالعلم المسألة مسألة علمها والعلم وأن وهو كله تأديب لموسى في مسألة العلم علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور وأن يخفى عليك شيء كثير يا موسى حتى يعني الآن للأمور ظاهر وباطن. ثم خرج من السفينة بينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. يا أخي الرواية هذه الآن في أنه قتله مخاطر مخيفة. اي والله صدق يعني شوف بين الفجاه يفعل يعني ما في شيء يعني يوطيه. والله انا ودي تستحضرون هذه لان حتى الفار ودي نستحضرها. وهذا لعله في حكم فقهي. ها؟ لعله في حكم فقهي وهو ان الانسان اذا كان امامه اثنين يعني على مشارك الهلاك فانه ياخذ فانه يبدا بنجاته مظاهره الصلاح. بنجاته؟ وظهره الصلاح. نعم. لا عبد الله خلينا في كيسات موسى. لا تخرج. لا لا سجل الفوائد دي وخلها بعدين. ترى أنا ودي قصة موسى نستعرضها استعراض جيد. ودي نستعرضها ونطلع الفوائد اللي فيها لأنها حقيقة ترى فيها فوائد. ولعلنا نكتبها بعدين ويصير يعني نستحضرها، نستحضر فوائدها لو نكتبها بعدين كتاب. والله أنا فيها أشياء. بس أنا الحين ودي هنا الآن بالنقطة دي كنت أقول شيء أو الأشياء. قال فبينما هم يمشيان على الساحل إذ أبصر، إذ هذا الشيء فجائية. ها فجائية. طيب يا أخي يعني كان شيء غير مرتب يعني. فلهذا موسى يعني إذا كان شيء مرتب ممكن موسى يسبل شوية. أيوة. فقال طوطي على طول يعني. أيوة. قال إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيدي فاقتلعه بيدي فقتله. طبعا هنا هول الأمر فيه أمور. أنه شيء أنه أبصر فجأة. ثانيا أنه غلام، غلام ما بلغ. والأمر الثالث قبل اقتلعه، الأمر الثالث أنه ورد في بعض الوقت أنه غلام ظريف، حتى لو حليه وشكله وظريف يمزح ويلعب. والثالث الرابع قال فاقتلع بيده القتلة شنيعة. وفي بعض الروايات الغريبة انه قال فقتلوا بس فذبحوا بسكين. وهي تفضل اللي يجبح بينهم. لا ايش تفيد ذبح بسكين؟ تقصد تفسير القلع؟ اخترعوا بيده غير ذبحوا بسكين. اي لا لا لا يعني ماذا نريد برواية فذبحوا بسكين؟ لا ارجوش نرجع بينهم قبل ماذا نريد. الذبحة عنيفة على كل حال. بالسكين ولا بالغضاء صح؟ الذبحة كلها بالسكين. هذا ما ضل. يذبحوا يذبحون أمي ها؟ هذا بالسكين ما ضل لأنه بسيط هذا بالسكين لما شد القتل السكين أشد من السيف أسد أكيد أسد من السيف السكين من السيف الله يحفظه وياك لا السكين عنيفة يا شيخ والله ذكر عن بني إسرائيل ويذبحون ما ذكروا يقتلون بعد يعني ما يعني ذكروا بهذا الوصف مع انه يقصدون يقتلون من السيف لكنهم طيب لكن الروايه نحاول نجمع بينها السلام عليكم هذا كخير لكن تعرفين طيب قال فاقتلعوا بيده وقتله قال موسى لقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا طبعا قال نكرا لك قال امراء بعدين قال ألم أقول لك وهنا اختلف التركيب نادي له شاء وهنا لك ايه هذا من التفسير احنا نحكم بالحديث قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع من الصبر قال وهذه أشد من الأولى يعني مش معنى وهذه أشد من الأولى في الترتيب في الثانية أشد من القلع البحر ولا قول لا ألم أقول لك إنك لن تستطيع لأنه ذكر الآية يعني ما أعتقد نشوفه تحتمل هذه وتحتمل هذه قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا القائل من هو موسى انطلق حتى إذا تيرق الصفا عشان نأخذ منه أن يعذر رجل مرتين ممكن كيف؟ طب ولا أقول 70 مرة إيش فيه؟ على الله ما فهمت والله ترجل هل يعذر رجل مرتين؟ مثلا كما جاء في الحديث بعد يسلم له واحد مرة ما يرد ثاني مرة ما يرد ثالث مرة بعدين ما يلزم هذا العدد الذاتي إن شاء الله العدد يعني ثلاثة مقصود بعدين استئذان نفسه ثلاثة مقصود يعني بعد الثلاث ما خلاص والطلاق ثلاث مفاصلة شف بين الزوجين ثلاث عدد كافي يعني لا هناك أربعة طلاق لا ثلاث ثلاث ماشي على أي مذهب قالوا هذه أشد من الأولى قال إسالته تعال شيء بعد ما تصاحبني خلت رغم تميل الدنيا وعذرة فانطلق. طيب لا تعرفوا يقول فانطلق ما يقول فانطلق لأن هذا ما ش... ليس على شأنه له إلا متعبة بس ليش؟ متفرج يعني لو فتاة فانطلق حتى إذا جاهل قلت يستطع ما أهلها علم هذا انتبهوله كله هل إن نقوله الحين مثل ليش قال فانطلق حتى إذا تيار قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض قال مائل فقام الخضر فأقامه بيده أقامه بيده ويعني هل هل هذا يعني أمر خارق ممكن أن يكون بناء باليد لا فاقتل يعني قد ما يفعل كده جدار ما يلفع فعلا كده يدفع كده ويكفي لا وقلعه الولد بيده قلعه هو أنا أو شيء لازم ندقق على الرواية القلعة اللي ثبتت فيه في خوارق ممكن يثبت بهذا كيف؟ يعني هو خلع اللوح باليد لا بالقدوم لا بالقدوم اخذ عد فانطلق حتى اذا طيب قال فاقامه بيده وسياتينا الفاظ ان شاء الله فقال موسى قوم اتيناهم لم يطعمونا ولم يضيفونا ولو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا في رفق بيني وبينك الى قوله ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا الثالثه الغريب موسى ان لهيب شديده ويا حس كله فيها لا هو ممكن يعني من السابقتين يعني يعني هذه عجيبة دي الأول نسيان والثاني موقف شديد والثالثة بسيطة ها بسيطة ما هي مثل ومع ذلك موسى لم ممكن شاف عدم الضيافة لا عدم الضيافة شيء محرج والله بس حط لو نسخة الجدار أحسن لكن أنا أستعجب من هذه وما عندي وما عندي لها حل إلى الآن كل ما قرأت الصورة ما أبدأ كل لكن دائما أتفكر لماذا موسى في هذه الثالثة هو أذن لا لا بقي نص ساعة جواب مشوار من نسج مع الحديث هذا فقام رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى كان صبرا حتى يقص الله علينا من خبرهما يعني تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل أمور أخرى قصص مع الخضر قصص عجيبة. أي قصص عجيبة. يعني تسلية فقط في القصص لا عبرة مش قصص العبرة فيها. طب هذه سواء ثلاث أو كانت اثنين. العبرة فيها واحدة وهي عدم الصبر. لا لا يا شيخ. كل قصة فيها عبرة. لا لا. أكثر من عبرة في كل قصة. لا لا ربك يا عبد الله. لا والله يا قصص. لكن هذا وش يبين لها؟ هذا بس أنا أقف هنا هنا. نقف هنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وددت وددنا أن موسى كان صدق أننا نهتم بهذه القصة اهتمام كبير يعني ذا المواقف الثلاث دي عظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى زيادة وهذا أيضا في فائدة أخرى أن نهتم بالقصص وأن فيها عبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوق إلى أنه صبر حتى يحصل أكثر من هذا لذلك ودنا نقف معه الثلاث هذول وهذا القصة شيء مشوقة عادة صحيح لكن هي مواقفها برضو كل موقف يعبر كل موقف يعبر قال سعيد بن جبل فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا هذه قراءة تفسيرية وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين يعني طبعا السلام عليكم جاء السلام محمود أنا كنت أسمع شيخ فهد أتسلم عليك بعد المدرسة وسلمت عليه. طيب من سلام عليه. في الآيات فأردت فأردنا، في بعضها فأردت في بعضها فأردنا. كويس، كل هذا بين إن شاء الله نستعرضه، لعلنا إن شاء الله القصة دي يعني يفتح الله علينا بها. والله ما بس إيه والله كان عندي حاجة تبغى أقولها. باهتمام الحصص أول شيء كانت تقول وتوضعها في رواية الأمة الأولى كانت من موسى عصيانا، والثانية في شيء كانت تقول عندي وضع وهم الغلام فكان كافرا كان خلوه نشوف في تلك القرى أهلكناهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع هي المباني المحكمة. إيه، فاحنا قلنا ما فائدة أن الله سبحانه وتعالى ذكر القرى وذكر محل القرار ومحل الإقامة الدائمة. إيه، وأنه كانت هذه القرى. وأنا لا تحميكم ولا تحفظكم ولا لكم لا تخلدون كما صحيح. صح هذا يضاف. أنه ذكر القرى. فأنه ذكر القرى لأن القرى أهلها مطمئنون ويبنون ويعمرون كأنهم دائمون، فبين الله لهم أن هذه تهلك كما هلك من كان قبلها. كويسة الشيخ عبد الله فايدي، وهكذا نستفيد. لكن الشيخ أنا الحين بغيت أجيب الفائدة دي مثلا أخذت منكم فائدة، لازم أقول قال لي فلان الفائدة دي ولا يعني خلاص هذا علم مستباح. أقول كذا شيء خاصة إذا كانت كبيرة مرة هذه نوثقها يعني، وإذا كانت يعني من الفوائد الطريفة أو نسينا أو تناسينا المهم أقول كل شيء تقدر تقول قال فلان قال فلان يكون نصف الكلام ينقطع. طيب ننتقل للرواية الأخرى ونقارن، تحاولوا تقارنون بينها. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا كنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال سألوني. أي الفائدة اللي أنا كنت بقولها من قبل تو شوي، قلت شوف أقول شوف السنة أيضا تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوحي يعني شوف هذه التفاصيل التي ذكرها هو صلى الله عليه وسلم عن مستنبطة من القرآن ليست مستنبطة يعني ولا يستغنى عنها في تفسير القرآن، الحقيقة إنها تبين المعنى يعني لا تكفي الدلالات، لا يمكن أن تكفي الدلالات اللغوية في الآيات أو دلالات على ما وضحته السنة أو حتى وضحه الصحابة. يعني قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، وش هو النسيء؟ لا يمكن تعرفه حتى تعرف مفهومه عند العرب من كلام الصحابة. إذ قال سألوني قلت أي أبا عباس، هنا قال أبا عباس لأنه ظاهر مسمى العباس، جعل له فداءك بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. طبعا هنا قول القاص هذا يعني دائما القصاص كذا حتى في زماننا هذا تلقاهم يسمونه نسوا أهل العلم يعني ويتجرؤون يقولون الشيء بدون إثبات بدون شيء ويتكلمون وينسبون للحاضر حتى للمعاصر ينسبون له ما لا يصح فضلا عنه أن تكون أخبار وقصص. وأي كلام جميل يوضع له قلب قيم. شفت واحد ينسب لابن باز قصة سمعتها عن مسجد ابن باز، واحد ينسب لابن باز قصة غريبة أنا سمعتها قلت وهم ينشرونها وأنا أقول يا أخي هذه ما يبغى حتى قلت يا تعرف تقول بالله عليكم أسأل عمر قلت له يا أخي تنصح لي يا أخي أنا ما دخلت مخي عجزت واحد جلس بن باز على المسجد بن باز هذا اللي في العزيزية يقول هذا سمك الله إن الملك فهد قال لبن باز كانت حديقة هذه وبن باز يعني أراد أن يبني له بيتا أو يعطيه أرضا وكذا فقام وحول هذه الأرض الملك فهد من حديقة إلى أرض وخرج عليها صك وعطاها بن باز وبن باز يقول كما كان يقبل عطايا لكن قبل هذه ثم اتصل بثلاثة من التجار المشهورين الكريديش وجميح وحديدان جو ثلاث تجار فقال لهم كم تسوى الأرض هذه كهروا 100 مليون من باز ها؟ ها؟ من باز اتصل 100 مليون؟ اي جاوا عندهم قال كم تسوى؟ قالوا 100 مليون قال لا شوفوا الموسى الموسى تاجر معروف هو اللي يعرف تصدق عليه قال يا شيخ هذه تسوى 120 مليون قالوا التجار هذولا شرينا ما يهم هذا قالوا التجار هذولا شرينا يا شيخ قال لا كم تدفعون حربون قالوا ندفع كل واحد دفع 2 مليون قال لا ما بي منكم إلا 2 مليون دفع كل واحد منهم 2 مليون صار عنده 6 ملايين الشيخ فقال هذه تكلفة المسجد وخذناها منكم غصبا عليكم ولا ضاحين لكم يعني كان يقول تبرعوا ببناء رغما عنكم تجار ضخمين وبنى هالمسجد اللي تشوفونه هذا طبعا من باس ما يمكن يسوي كذا يعني ما تدخل المخ يجي ياخذ من الناس فلوس يعني ياخذ فلوسهم غصبا عنهم الشيخ بكر أبو زيد يكتب رقعة لسلمان الرازي وهو يمول مباشرة فإيش هذه القصة؟ سلمان الرازي يعني لا ما هو كلام مو صحيح مكتب بن باز نفى هذا وأصدر بيان وقال أن هذه القصة التي تدورت أنها ليست بصواب وإنما هذه المسجد الذي تكفل ببنائه الملك فهد وهذه لا أحسن وهو سمى بنفسه بن باز وسمى باسم بن باز ولا أساس لها من الصحة كان بن باز يرغب في بناء المسجد فقال الملك فهد وتكفل بناء المسجد وتكفل أبناء السيد قالوا بجزء يسير من المال نعم لا السيد المهم انهم قالوا لهذه القصه لا اساس لها من الصحة هي يعني هم ينسبون هو يقول انا ارويها عن التاجر فلان احد الثلاث القاص يقول انا ارويها عن التاجر فلان التاجر قد يكون لا يشترط ان يكون ثقه التاجر التاجر نفسه لا يشترط ان يكون في ثقه او يضبط الروايه قد يضبط الفلوس والعدل لكن ما يسمع الحديث هو يقول انا التاجر يقول انا اللي ناداني بن باز واخذ مني 2 مليون التاجر مات الله يرحمه بس القاص كيف يقص قصته ما ندخل المخ هو لو انه تامل شوي ما تشبه اصلا ابن باز لو انه كذا وقبل هذا ياخذ 120 مليون يبني بدل مسجد 10 مساجد هنا وفي الخارج ها؟ هنا 100 مساجد لا لا تخبر هذه القصه طيب قال يزعم ان نو يزعم انه ليس بموسى بن اسرائيل اما عمرو فقال لي قال قد كذب عدو الله واما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثني ابي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موسى رسول الله عليه السلام قال ذكر الناس يوما حتى اذا فرت العيون ورقت القلوب ولى فادركه رجل فقال اي رسول الله هل في الارض احد اعلم منك قال لا فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله قيل بلى قال أي ربي فأين قال بمجمع البحرين قال أي رب اجعل لي علما أعلم اجعل لي علما أعلم ذلك منه فقال لي عمرو قال حيث يفارقك الحوت وقال لي يعلى طبعا في اختصار بالحديث وقال لي على قال خذ نونا ميتا وهذا في أن يطلق الحوت على النون حيث ينفخ فيه الروح فأخذ حوتا فجعله في مكتب فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال ما كلفت كثيرا، يعني وش يقول له؟ أنا ما عليك مهمة في السفر بالسبب إلا هذا. إلا طيب وهذا وش يستفيد؟ اهتمام موسى بهذا الأمر. وهل يؤخذ وهل تفيد إنه لم يكن رقيقا عنده؟ لا. ها؟ لأنه عرض عليه. هل هو رقيق عنده؟ لا اشترط. لا هذا يبين شيء. لما قال له لا أكلفك. أنا ما عاد صرت أشوف ترى. فلما قال لا أكلفك. الآن تخبرني. الرواية هذه قال لما قال لا لا أكلمك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال ما كلفت كثيرا. هذه أنا أقول يؤخذ منها أنه ليس يؤخذ منها أنه ليس برقيق عنده. يعني رقيق له أن يكلفه؟ الرقيق يخدمه أصلا كل شيء. ما يقول لا أكلمك. حسن خلو مع الرقيق. لماذا لا تعتذر؟ لا يا شيخ تخرج عن المعهود يا شيخ. ها؟ تخرج عن المعهود. طيب وأنس قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما قال لما فعلت ولم تفعل والخادم عادة لما فعلت هذا من القياس وكلام كذا ما بصار يخدمه بس إنه ما لا يؤي لا يؤي لا يؤنبه ولا يخدمه. بعدين أنا اسمه رقيق لكن لو كان رقيقا يقول ما من لا أريد منك في السفر إلا هذا. لا هذا يقوله لصاحبي. ولذلك الذي يدل عليه انه سمى بعد ذلك صاحبه نعم في القران. فاذا هذه الروايه انا اقول يؤخذ منها انه ليس رقيقا. وهذا يعني يرد دعوى من قال انه ليس يوشع بالنون، يعني يوشع ما هو رقيق. لا ما يمنع انه يوشع لانه ما هو رقيق. والفتى يطلق على الرقيق وغيره، مو بالفتى فتاه بفتاه. فذلك قوله جل ذكره وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون. ليس عن سعيد قال فبينه هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم. فهنا أن النائم منه موسى. فقال فتاه لا أوقظه. وهذا الذي يظهر في الجمع فيها أنهم ناموا أول هم الاستيقظ هذا وذاك مستمر له حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية الماء البحر حتى كأن أثره في حجر. قال لي عمرو هكذا كان أثره في حجر وحلق بين إبهاميه والتي تليهم تليانهما. صورها لنا يا شيخ. إبهاميه وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما. لا إبهاميه بين إبهاميه كان مرتها لك أول الدرس. إبهاميه أول الإبهام والتي تليهما كذا يعني كان حفرة يعني كان مصورة يعني. كل ما نشي في البحر يمسك جرية الماء تقف كأنه حجر. هكذا كان أثره وحلق بين إبهامه والتين تليهما. ولقد لقينا من سبيل هذا النصب. قال قد قطع الله عنك النصب. ليست هذه عن سعيد. أخبره فرجع فوجد خضرا. قال لي عثمان ابن أبي سليمان على طنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير مسجل بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال يعني هذا المتغطي قال كامل يعني كامل وقال بأرض من سلام. هذا استفهام. قال بأرض من سلام يعني يوجد في أرض سلام. شو رواية هل بأرض ما ذكرت هل أنا هذا الموجود عندي أقرأها هنا. قال بأرض من سلام. وفي الرواية السابقة إحنا قلنا أن بأرضك السلام معنى مثل هذه أن بأرضك السلام خطاب موجه لمن؟ موسى أو له هو يعني هذا نفسه؟ اي نشوف هنا أنا بأرضي من سلام لأنه خطاب له هو بأرضي من سلام من أنت؟ قال أنا موسى وكأنه لا يعرف واحد يعرف هذه التحية من أنت؟ قال أنا موسى هاي مسوي هذه يعني. قال أنا موسى قال موسى ابن موسى بني إسرائيل قال نعم قال فما شأنك قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا فقوله موسى بني إسرائيل يعني تدرين أنه يعلمه ويعرفه ويعلمه ايه يعني يكون توراة بدا ايه أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه فقوله لا ينبغينا غير قوله لا أعلمه فماذا يدل عليه؟ هل يدل على أنه هذا له شرعة وهذا له شرعة؟ هذا له شريعة وهذا له شريعة؟ فهذا يعني قد يستدل على أنه نبي على أنه عليه السلام نبي. إيه بس في باب اختلاف الروايات. ولكن المشكلة ليش ما ينبغي له أن يتعلم؟ شريعة الآخرين لا تنبغي لموسى أكيد. ولكل جعل منكم شرعة ورهاج. هذا في العمل أو تطبيق لكن في تعلمها هو كيف يتعلمها هو لا يتعلمها إلا ليعمل بها إذا لا يعمل بها فلا يتعلمها لا ينبغي له أن يتعلم طيب هذا قد لا تكون حجة لأنها من باب اختلاف الألفاظ أنا أقول كذا بس أنا أقول وأنا ما ألزم يعني أنه لازم لكن هذا اللفظ يعني قد يكون هو محفوظ فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره في البحر هذا كان قبل ركوب السفينة وهذيك فالوايديك أوضح ترى حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوه فقالوا عبد الله الصالح قال قل لسعيد لكن هنا قوله قال عبد الله الصالح ولم يقل نبي الله هنا أنا يمكن أن يسدد بأنه مو نبي لا ما اشترط ما اشترط ذكره بالصراحة لا ينفع عنه نقول أقول عبد الله وفي مو النبي صلى الله عليه وسلم لما عرجه السلام قال مرحبا للأخ الصالح يعني هل كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله؟ لا بس النبي صلى الله عليه وسلم غير لا تجعل دعاء النبي بينكم ودعاء بعضكم تقريبا كانوا يقولون يا أبا القاسم حتى لا أمر الله هذا شيء خاص بس هو هنا الشيخ ذكر انه قال بالابن الصالح وقال بالاخ الصالح الصالح للنبي صلى الله عليه وسلم من بعده ما يمنح ما يمنح قال عبد الله الصالح وقلنا لسعيد خضر قال نعم لا تحمله بأجر لا نحمله بأجر فخرقها وواتد فيها واتدا أو واتدا فخرقها واتد فيها واتدا قال موسى اسمع قال موسى أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا ما معنى ذلك أنه ما خرقها وجعل الماء أخرقها وسد هذا الخرق لكنه أعاب شكله طيب لكن أحفظه يعني نفس الخشب أعاب نفسه أو وتد بعد ما ذي المقصود الوتد إن شاء الله ثم ما أنكر عليهم المقال أخرقتها لتغرق أهلها أيوة. من اللي ما أنكر عليه يعني إذا كان فقط في الشكل ما يطلع الماء ما كان موسى يقول يعني لتغرق أهلها لأنه يعني يكون يصير فتحة. وما هي دخل الماء؟ ذهب الملك يعني مثلاً؟ لا إذا اشتد الماء للدخول لا يستطيع يغلق. والله يمكن تحتمل هي ممكن تحمل على إنه أصلاً قالها موسى بعدما أزال اللوح مباشرة وتحتمل إنه قال يعني إنها ستؤول إلى الفساد. لقد جئت شيئا امرا قال مجاهد منكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. والثالثة عمدا. شنو الوسطى شرطا؟ شرط. يعني موسى شرط. قال فإذا اتبعتني فلسان. والثالثة عمدا. يعني يريد يخلص من هذا الأمر. يخلص من هذا. كأنه يعني أراد أن يبين له. إذا صح إذا فهم إذا كان صح هذا الفهم فقوله والثالثة عمدا تبين لنا لماذا موسى يعني في الثالثة مع أنها ليست كبيرة كبيرة وإنما قال له ما قال كأنه أرادني يعني عمدا أرادني أن ينهي اللقاء أو ممكن يكون يعني هو يعني وجد إرهاق نفسي موسى يعني كل مرة صدمة وخليها خليه سنة يعني من حاله رجل غريب ممكن بعرفني شيء قال لا تؤخذ البنسي وترقني يمي عسر لقيا غلاما فقتله قال يعلى قال سعيد وجد غلمان يلعبون أخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين ثم ذبح بالسكين ووصفه بأنه ظريف ظريف الضرب هذه يعني برضو أشياء شو أنت تقول خلص إذا عرف كافر ما يظهر ظريف إذا عرف كافر ما يظهر ظريف قد يدل على تأكيد لقاء لقتل الخضر لأن الكافر الظريف هو أشد نؤما من الكافر العادي لا أنت ذهبت إلى شيء آخر أبين هنا ما هنا شغال لا شيء أنت أبعدت النعجة مر النجعة نجعة نعجة النعجة لأن يا شيخ أنا بنت كلام عنه أنا نتكلم عن ماذا نتكلم عن ان الموقف عند موسى صعب يعني هو غلام صغير ثم انه ظريف اذا صح تفسير انه ظريف يعني انه ولد سمح كذا فاذا يلعب يعني يلعب. ولد يلعب يكون ويلعب يعني واذا الفجائيه إيه. اذ وبعدين يجي يقتلها قتله شنيعه خمس امور هولت الامور عند موسى ما مجرد انه قتل غلام بس يعني لو كان الغلام على شيء لو كان هذا الغلام شرس ويلعب مع الأطفال ويضربهم ها كان الأمر يمكن يقول هذا يخف شوية لكن كل هذه يعني لا بد له معنى هذا ممكن يكون يعني ما فقط ذبحته والله هو يمكن يجمع بينه وإنه اقتلعه وإنه يذبح بالسكين وشال رأسه ما اقتلع ما يفضل هذا اقتلع اقتلع يعني تنزعوا شوف خلينا نصل إليها هذا الشرح أنا مو وصلنا الشرح إلى الآن الآن نحن بس نتأمل وبعدين أنتم لكم من طيب قال قتلت نفسي ذكية بغير نفس لم تعمل بالحنث لم تعمل بالحنث يعني ما أدري وكان ابن عباس قرأها زاكية مسلمة كقولك غلاما زكية انطلق فوجد جدار يريد أن ينقض فأقام قال سعيد بيدي هكذا وقع ورفع يده فاستقام قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام يعني كأنه والله أعلم أنه ما راح يبريه مرة ثانية وهذا كأنه يعني نوع من الخوارق صراحة لأن هذا العمل يستطيع أن يعمله أي شيء أحد ولا يقول أتخذ عليه أجرا لو أنه شيء أمر سهل كذا من يرضو كان هذا هو القليل يرفعه قال هذا أمير ما يحتاج أجر هذا نرضو كذا فكأنه أعاد بناءه يعني بهذا العمل السريع الله أعلم قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيدي فاستقام وهذه الرواية أيضا تؤكد ذلك لو شئت هل اتخذت علي أجرا قال سعيد أجرا نأكله هو كان وراءهم وكان أمامهم كان وراءهم يعني أمامهم قال ابن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد الله اسمه هدى عجيب هدد بن بدد والغلام المقتول اسمه يزعمون حيشوف شيء ما هناك يعني تشهد داخل بعض الإسرائيليات في الرواية اي انا كنت بقول في البدايه هذا كنت بقول في البدايه هذا انه الروايه حتى اني لاحظت ملاحظه ابن عباس في بعض الأحيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوق الحديث وبعض من عنده حتى في قصة مثلا هاجر ولما يقص قصة من قال رسول الله أنا أتوقف هنا هل هو كل لأن النوفل بقال يسلم هو نفسه مكثر من إسرائيلية لا بس هذا السياق سياق مصر ما له دخل على كل حال هذا يعني الآن الحديث عن من؟ أنا ابن عباس سعيد بن جبير إيه إن لا عند ابن عباس لكن تلاحظ إنه الآن هو أدخل نفس الراوي يعني ما هو هذا من كلام ابن عباس قال قال ابن عباس قال أخوي يعني هو أدخل نحمل الرواية على ابن عباس إذا كانت من سياق كلام ابن عباس لم يقوى لكن إذا أدخل فيها المدخل مثل هذا الآن قرأ ابن عباس قال ابن عباس هو يعني هو الادخال قال سعيد هو ادخل طيب الشيخ ابن عباس منو ياخذ من اسرائيليات منو ابن عباس عباس ابن عباس والله ظاهر انه ياخذ وهو ينكر ياخذ وينكر يعني يجالس ربيع كابن عباس بس هو ما اظنه من المكثرين يا شيخ لا أظن أنه من المكثرين فأردت إذا طيب قال فأردت إذا مرت لدعها لعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها يعني كان الوتد الذي وضعه مؤقت ومنهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار هذا كله تفسير هذا منذ بس كان أباه مؤمنين وكان كافرا فخشين يريقهم طغيان كفرا أن يحملهما حبه على أن يتابعه على دينه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب رحما بقوله أقتد نفس زكية وأقرب رحما هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خطر وزعم غير سعيد أنهما أبدل جارية وأما داود بن أبي عاصم فقال من غير واحد إنها جارية إذن هو أدخل في الرواية واضح طيب يعني هذه نقاط إن شاء الله نقف عندها والباقي ما نقدر نقول يعني الآن شيء تقرؤون يا شباب وتدارس فيه وش الشروح الأخرى اللي ممكن تعيننا في شرح هذا الحديث غير فتح الباري من ناحية فضل الحديث الجاوي بين تفسيره كله شرح الحديث بشرح زين يعني مثل التمهيد التمهيد بن عبد البر ممكن يشرح لا التمهيد لا إذا كان فيه إذا في لازم يبين إيه بس أي دلالات فقهية تدخل شيء إذا في الموطع أنتم يا أهل الحديث أنتم أحيانا وش الشروح اللي ممكن نقول نستفيد منها أشياء زائدة على طبعا النووي مختصر ها؟ النووي مختصر بس النووي يذكر أشياء جميلة أوه بركة ها؟ فيه بركة إيه هو يذكر أشياء جميلة هذا يعتمد هو حافظ أخذ كله كان يستلهم ما أقوله يعني لكن والله يا أخي النووي لم يشاهد أيوة غيره نبي عشان نكلفكم العراقي شرح جميل وطرح التثريب وله شرح للترمذي بس ما لا ترمذي في البداية لا لا الشديد شلون في البداية شلون في البداية انت على الصلاة لكن طرح التثريب حلو ايه جميل فيه ثوائب طيب غيره شيء من عرض الحديث توضيح أيضا التوضيح ابن الواقع لا توضيح لا هو من أشياء فكرية أكثر من ابن الواقع فكرية زائدة إيه في فيض الباري من أهوي لا لا فيض الباري فتح من لا لا فيض الباري واحد من عندهم وفي واحد في كنوز المعاني ما يزيد في الناحية الحديثية شيء متأخرين كله لا بس من ناحية متأخرين أنا ما أقرأ إيه صح من ناحية البيانية من ناحية البيانية واللغة ما يجيبوا شيء توضيح ها التوضيح إيه والقرطبي القرطبي صاحب المفهوم يزيد عن يزيد شيء مبين هو قبلهم فهم يأخذون منه ويقولون وابن حجر دائما قال القرطبي المفهوم هو جميل الفقهيات منه لا لا المفهوم فقهياته قليلة المخرج في تفسير الألفاظ فقهياته قليلة كتابه كبير طيب ما في أحد أفرد هذا الكتاب الحديث هذا من الأقدمين تعلمون أحدا خطابي له خطابي لغة عادة ما يتم. على كل حال احنا لازم نشوف شرح الحديث، أنا فتح البالي مو بكافي أرى أنه لا هو جيد يا شيخ نقلب أحد مثلا جيد وشو يعني نقلب أحد كل عشان ما نطي كل واحد يقرأ مثلا أنا شرح وبدل أشرح أحسن طيب ألخص كويس أو نجمع الفوائد خلاص شو لنا الشروح يعني استعرض خطرها أو غيرك استعرضوا الشروح شو يقول لي في شرح متوسع نقول نقدر نوزعه على في أنا عندي فتح الباري خلاص ترى هذا حديث بس أي موطن فتح ها الفتح هو كله شرح في كل موطن شرح منه جزء جزء أتتبع إن شاء الله أنا ناول على هذا الحديث والقصة ودي نستفيد منه والله حقر النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى صبر إلا في فوائد عظيمة إيه الخضير برضه الخضير لما يشرح الألفاظ وكذا يأتي الفوائد عن غير المعاصي لأنه يجمع كويس بس وين شرحه؟ لا في مفرغ بس هو ما أدري شرح هذا الموطن ولا لا يا أخي الشيخ الخضير هو يشرح ولا يعلق؟ يعلق هو لا تستطيع أنك تلزمه لا تلزمه بالعبارات كأصحاب الشروح وكذا كل عبارة يعد عليها يشرحها لكن متى ما يريد التعليق او كذا يفيض وربما لا يرجع وربما ايش ما يرجع احيانا اكثر وهو سئل في ذلك قال شيخ احنا نجلس وما نستفيد الراجح في اللي تذكره قال اذا رايتموني اسب في ذكر ادله لقول فهذا معناه ان انا ارجح هذا هو ياتي بفوائد تعليقات اكيد هو تجاوز ها اكيد تجاوز هو يقول اكيد انه مر على هذا الموضوع شرح الفتن لا في كتاب العلم واشياء مفرقه هو غالبا يشرح في الموضوع الاول في كتاب العلم الموضوع يعني هذا الحديث بعرف في كتاب العلم ممكن على هو شيء يشرح وش يشرح لا توقف توقف اي توقف انا من زمان استغرب كيف هذا البرنامج يمشي في الراديو لان برامج الراديو كلها متوسطه او قليله هذا برامج دقيق ويقف الكرماني وتاويله وكذا من عقيل عقيل ها من عقيل عقيل يجي الظهر صعب والله طيب طبعا ترى هذا تبون نكلفكم وتبون نخليه على الحديث خلها مشهور ان شاء الله السراج فاضي الشيخ نديم فاضي عبد الخالق فاضي حقيقة خلي كله عند الشيخ تبرع عنه هذا الشيخ عنده وقت خلي خلاص انا التمهيد اذا فيه كله عبد الله خذ التوزيع كتبني عبد الباري ايه خلاص كتبني استاذ عمرك لا بس في هذا طرح التثريب صراحة تثيب كانوا شارحه هو كويس صراحة ممتاز ولكن ما في مثل هذا ما أظن يكثر من الفقهيات في المسائل الفقهية يعني ممكن يستنبط المسائل 30 وجه ممتاز ممتاز في هذا هلا بنشوف نستعرض لا يعني نوزع قبل أن نجي شيخ يعني نشوف نحن وفي المجموعة عبد الله يرسل لنا خلاص الله يجزيكم خير اليوم حديث درس قراءة يعني ابن تيمية يا شيخ يعني كان في وقت له ابن تيمية عرض له والله اللي هو ابن تيمية أكثر شغله الخضر نبي ولا موضوعي لكن أنا بشوفه بتابع إن شاء الله